لما سئل قال كنت تاجرا قبل عهدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أسلمت أردت أن أجمع بين التجارة والعبادة فلم يجتمعا، فرفضت التجارة وأقبلت على العبادة، وما يسرني اليوم أن أبيع وأشتري فأربح كل يوم 300 دينار حتى لو يكون حانوتي على باب المسجد. ألا إني لا أقول لكم إن الله حرم البيع، ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وهكذا ترك الذنوب والمعاصي، فإن الذي يعمل الذنوب والمعاصي كيف يجد لذات الطاعات؟ كيف يجد من مرمر حلقه المرض؟ كيف يجد من مرمر حلقه المرض؟ كيف يجد لذة الطعام الطيب؟ ومن يكثر مخالطة الناس ويملأ جوف أنفاس بني آدم ربما لا يجد هذه اللذات. الذي تتحول عباداته إلى عادات يفقد اللذات. فاحرص رحمك الله أن لا تتحول عبادتك إلى عادة، واسأل ربك الخلاص واستعذ به من النفاق. من سره حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا لذة العبادة يا رب العالمين، وأن تجعلنا من الذين يعبدونك ويخشونك بالغيب يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. يقول هذا السؤال: إذا بدرني الكافر بالسلام فماذا أرد عليه؟ الجواب: إذا سلم الكافر عليك فلا يخلو أن يكون السلام أحد أمرين: أن يكون سلاما واضحا أو سلاما غير واضح. فإذا كان السلام غير واضح فإنك تقول له وعليك. لو سلم عليك بكلام لا تدري هو قال السلام عليك ولا قال السلام عليك، ما معنى السلام بكسر السين؟ الحجارة. ففي هذه الحالة تقول وعليكم. إذا قال سلاما واضح السلام عليكم صريحا، فقال بعض العلماء تقول وعليكم، وقال بعضهم تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كما تقتضي الآية، وإذا حييتم بتحية حييتم من أي أحد تحية واضحة صريحة فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال: وأما ابتداء الكافر بالسلام فإنه لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وأما معنى إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، فكما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ليس معنى ذلك أن تلزه بالجدار وأن تتعمد المصادمة معه، وإنما معنى ذلك أنك إذا كنت في طريق وهو في الطريق فواصل طريقك ولا تتنازل له، لكن ما هو معناه أن تذهب إلى الرصيف الآخر الذي هو فيه وتلزه في الجدار، فإن بعض الناس ربما يفهم ذلك. إذا مد الكافر يده ليصافحني فما الحكم؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله عن مصافحة الكافر فكرهها. فإذا كانت لاستجلاب قلبه ودعوته للإسلام طيب، أما إذا كانت لأجل الدنيا فلا تفعلها. إذا دخلت على مجموعة من المسلمين بينهم كافر ماذا أفعل؟ خذ بحديث البخاري في النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود والمنافقين فسلم عليهم، قال العلماء: يقصد بقلبه المؤمنين. كيف يتغلب طالب العلم على الرياء والعجب؟ يروح يقرأ في سيرة البخاري وابن تيمية وأحد الإمام أحمد، يرى الجبال هؤلاء ويرى حجمه بالنسبة إليهم. جاء واحد عند الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله وجلس يجادل، يقول: أبو حنيفة يقول، الشافعي يقول، وأنا أقول كذا كذا. فالشيخ يعني استنكر: إيش قلة الأدب هذه؟ قال: يا شيخ، ما أليسوا هم رجال ونحن رجال؟ قال: لا تقل هكذا، قل: هم رجال ونحن بزران. وهذه الحقيقة، أن بعض الناس فعلا يتسلقون على كتب العلم ويخطئون العلماء ويتفلسفون ويهرفون بما لا يعرفون. أتينا من الجبيل فهل نحن مسافرون؟ الراجح نعم، المسافة مسافة سفر. استعمال بطاقة الصراف إذا كنت تصرف من حسابك فلا بأس. أي بطاقة فيها سحب على المكشوف، اسمع الكلام على المكشوف الآن بصريح العبارة، إذا كنت تسحب أي بطاقة سمها ما شئت، أي بطاقة فيها سحب على المكشوف، فيها سحب على المكشوف يعني تقترض منهم، يعني حسابك لا يغطي، حسابك صفر، الراتب ما بعد نزل، استعمل البطاقة قبل نهاية الشهر بسبعة أيام ومصفر الرصيد. إذا اشتريت بالبطاقة ما معنى هذا؟ أنك تقترض من صاحب البطاقة أو البنك الذي أصدر لك البطاقة أو شركة الفيزا التي تعاقدت مع البنك الذي أعطاك البطاقة، تقترض منهم. إذن ما دام العملية فيها قرض، إذن أي زيادة ربا، سميها رسوم إصدار، رسوم سنوية، مصاريف إدارية، نفقات اتصالات، نسبة مئوية، أي زيادة ربا، لأن العقد فيه قرض. التأمين التجاري محرم ميسر وربا، وفي محاذير كثيرة جدا يأخذون فلوسك، حصل لك شيء عوضوك، ما حصل لك شيء أكلوها، ميسر. تعطيهم 1000 في السنة، إذا حصل لك شيء كبير أعطوك 5000. 1000 أعطيتهم إياها لماذا؟ هل اشتريت منهم شيئا؟ 1000 مقابل سلعة، باعوك سلعة؟ لا. استأجرت منهم شيئا؟ لا. ما هي المنفعة؟ 1000 مقابل ماذا؟ ما هو مقابل شيء. إذا صار لك شيء عوضوك 5000، 1000 × 5000 ماذا تكون؟ ربا. إذن التأمين يشتمل على الربا. أما التأمين التعاوني أن تقول الشركة: أيها الناس هاتوا نقودكم إلى هذا الصندوق نجمعها فيه، نستثمرها أو لا نستثمرها. إذا صار الواحد شيء عوضناه برضا الباقين، نحن لنا مصاريف إدارية ورواتب موظفينا، هذا تأمين تعاوني جائز. هل من دليل الحجامة؟ نعم، ما مررت على ملأ من الملائكة، يعني في المعراج إلى السماء، إلا وأمروني أن آمر أمتي بالحجامة. إذن الحجامة شأنها عظيم، إذا وجد حجام خبير نظيف لا تفوت. شركة تساهم بمقدار معين من المال معها تعطيك مقدار من الأرباح بشرط أن لا تسحب المال إلا بعد 4 أو 8 أشهر. إذا كان العقد عقد مضاربة، أنت بمالك وهم بالعمل، ويشغلون لك المال ويقولون حتى نشغل لك المال ما تسحب عندنا منا مدة المضاربة 6 أشهر، بعد 6 أشهر ينتهي عقد المضاربة وتتم التصفية، توزع الأرباح على نسبة متفق عليها مسبقا، 70% لك 30% لهم من الأرباح، أي نسبة متفق عليها سابقا. هذه بهذه الصورة المبسطة جائزة إذا كانت المضاربة في ميدان مباح، مجال مباح بهذا الشرط المتفق عليه، مدة المضاربة محددة. إذا كان هناك شخص لا يستيقظ على موعد الصلاة ويضبط المنبه ونومه ثقيل وأمه تنزعج من الرنين فأخذت الجوال، فما تقول في فعل الأم؟ مخطئة أن تزيل ما يوقظ ولدها للصلاة، فإذن تبقيه عندها. وهو إذا كانت أمه تستيقظ وحدها وضع نفسه جواله في غرفة بعيدة عنها، يغلق عليه الباب وهي توقظه إذا استيقظت. صلينا جماعة داخل مبنى بنك ربوي، إذا كانت الأرض طاهرة فالصلاة صحيحة، لكن الإنسان ينزه نفسه أن يكون تكون الصلاة في مثل هذه المباني، ألا ترى أننا نهينا عن الصلاة في الحمام؟ مظنة النجاسات الحسية، وهذا ما هو مظنة، بالتأكيد النجاسات المعنوية. فاحرص على الصلاة في المسجد. يقول: التأمين على رخصة القيادة تقدم الجواب. أنا أريد أن أحس بلذة العمل الصالح وعندي بعض البخل. إذا كان عندك مع بعض البخل بعض المال فلعلك تنفق بعضه لتعالج هذا البخل فتحس باللذة، لكن يجب أن يتوالى الإنفاق. كل راتب أنفق من كل راتب مقدارا، فإنك في النهاية تخرج البخل من نفسك وتشعر باللذة. لقد مللت من الدنيا وأريد أن أتوب، وكلما تبت رجعت. لعله ليس لك رفقة صالحة تأوي إليها تحوطك وتحميك وتكون معهم في عبادة الله وينصحونك، فاحرص على هذا. 2، إن للحرام طريقا فسده، قد يكون السوق، قد يكون التليفون، رقم معين، شخص معين يوصلك للحرام، فسد الطريق حتى لا تدخله مرة أخرى. الدبلة من التشبه بالنصارى فهي غير جائزة. كيف أترك هموم الدنيا؟ عش مع كتاب الله تفسيرا وتدبرا وستزول عنك الهموم بإذن الله. اقرأ التفسير وتدبر. ما معنى أرحنا بها يا بلال؟ المعنى واضح، أنك إذا أذنت وأقمت الصلاة دخلنا بها فارتحنا بالصلاة. كيف يتلذذ المؤمن ببر الوالدين؟ البر واضح بالقول والفعل، البر هو الإحسان بالقول والفعل، فاحرص عليه. إما يبلغن عندك الكبر فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وربما يتلذذ بعض الناس بإزالة النجاسة من تحت أبيه وأمه، يعني هذا مما يجده البعض فعلا. قد يقرف في البداية لكن مع الوقت يحس بلذة هذه العبادة. توفي والدي وعليه الصيام فرض أخره 3 سنوات. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فهم بعض العلماء من هذا أنه حتى صيام الفرض يقضى عن صاحبه إذا مات وعليه صيام يقضيه عنه أولاده. كيف يقول السؤال: إذا صليت الوتر بعد العشاء ثم نمت واستيقظت بنصف الليل هل لي صلاة ليل؟ نعم، تصلي مثنى مثنى ولا تعد الوتر. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 13789.